الحلقة الدرس 41 في القرآن الكريم درب السلسلة. برضو عشان يجب احنا فاهمين الكلام لما نيجي نتكلم على القرآن الكريم، إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. طول ما انت بتنظر الى القرآن بعين الرأس فلا تأخذ من العلوم الا علوم الظاهر. بعين الرأس تأخذ علوم الظاهر، بعين القلب تأخذ علوم المؤمنين، بعين الروح تأخذ علوم المحسنين، بعين البصيرة العالية في مراحل اكتمال الإيمان أو في مراحل الاصطدام فأنت ترى بعين الحقيقة، فتأخذ من القرآن الكريم بعين الحقيقة. إحنا في مراتب الذاكرين، يقول الصالحين أن الذاكرين هم أوائل مراتب المؤمنين. أنت في الإسلام تقدم عليك من الفرائض، إذا ألزمت نفسك بالذكر والعبادة فقد انتقلت من الإسلام إلى الإيمان، والإيمان أنت تلزم نفسك، أنت تلزم نفسك برغبتك. في الإسلام أنت تؤمر فتطيع، فإذا خالفت تعاقب. أما في مراتب الإيمان أنت تدخل إلى مصاف الذاكرين طواعية برغبتك. عشان كده ربنا قال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه، الله يعني كل واحد مؤمن له ايه؟ له دين، كل واحد مؤمن له دين. من يرتد منكم عن دينه، ايه النتيجة لما يرتد عن الدين بتاعه؟ فلسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: ثم يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما ايه؟ غيركم، ثم لا يكون امثالكم. ده بالنسبة لمين؟ لمن ألزم نفسه بالذكر، هو ألزم نفسه فأصبح له دين، والدين دوت معناها ما ألزم به نفسه من طاعات لم تفرض عليه. بصي روعة القرآن الكريم ودقة القرآن الكريم. من يرتد منكم عن دينه، فتلاقي البرهانية لهم أوراد وأذكار ألزموا نفسهم بيها، وتلاقي الرفعية لهم أوراد وأذكار ألزموا نفسهم بيها، وتلاقي تبع سيد أحمد البدوي لهم أوراد وأذكار ألزموا نفسهم بيها، تلاقي أولاد سيد حاج علي بيومي أوراد ألزموا نفسهم بأوراد وأذكار هم نفسهم ألزموا نفسهم بيها. كل واحد من دول له دين مختلف، فجاءت الآية: من يرتد منكم عن دينه. أيا كان الدين اللي انت ألزمت به نفسك فين؟ في الإيمان. طب اللي بعد كده؟ لا، المحسنين دول لهم قصة تانية. مفيش آية في القرآن كلها قالت يا أيها الذين أحسنوا من يرتد منكم عن إحسانه، ما حصلتش خالص. إنما القصة مع مين؟ مع المؤمنين، لأن المؤمن ألزم نفسه بطاعات، وألزم نفسه بعبادات، وألزم نفسه بأذكار، وألزم نفسه بالتزامات لم يلزمها عليها ربنا سبحانه وتعالى بأمر مباشر. إنما جاء الأمر من عند ربنا عمومي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني معنى كده ان كل ده سبحوه بكرة وأصيلا واذكروه ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا عمومي. ما من قوم حديث يذكرون الله كيف الحال بأي حال، فأنه وقت فأي وقت، الأمر عمومي والإلزام خصوصي، الأمر عمومي والإلزام خصوصي. تلاقي ابن سيدي أحمد الرفاعي مسك كتاب الأوراد بتاعه بيقعد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ في أوراده الخاصة به التي تخص سيره لربنا مع سفينة سيدي أحمد الرفاعي. ابن سيدي عبد القادر الجيلاني بيذكر ربنا بأسلوب ويركب سفينة هي سفينة سيدي عبد القادر الجيلاني. طب مين هو اللي ألزمه بده؟ هل ربنا ألزمه بده؟ لا، هو ألزم إيه؟ نفسه. فتكون الآية يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه ما ألزم نفسه به. طب هو مش مكافر، قال فلسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يجيب قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الأمر هنا عمومي على كل الذاكرين، فجميع جماعات الذاكرين لابد من السقوط، لابد أن يسقط في مركب السائرين، لازم يسقط ناس، لازم. ولو ما سقطش ناس يبقى مش سائر، مش سالكين ولا سائرين. دايما دايما تلاقي في جماعات الحجيج، ما انت برضو تبع الحجيج، ما هو ذاكر برضو تبع الحجيج، يقول السيد فخر الدين يا ايها الناس حج البيت للساري. اما تمسك ايات الحج هتلاقي ايه واحده بس للحج والباقي كله للحج، لان الحج للسالكين الى الله ودي مفتوحه، انما الحج بكسر الحاء معناها السير على القدم الى مكه المكرمه، اسمه حج الاسلام، متمم اركان الاسلام الايه؟ الخمسه. فقال يا ايها الناس حجوا البيت للساري. انه بيت الاول مكه، فوقه البيت المعمور، فوقه العرش، فوقه البطون الهويه، فوقه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد وكل جماعة لها ايه؟ حج يختلف عن التاني، ولها قصة تختلف عن التاني. انت كمؤمن دخلت في السكة دي، ماشي في المركب ده، سالك في راكب مركبة، ألزمت نفسك ايه؟ بالمركبة دي. فكل حجيج ماشي في رب لازم يقع في ناس، لازم يموت في ناس، ولازم تسقط ناس، ده شيء منتهي. سيدي فخر الدين يقول الشجرة المثمرة، الشجرة الايه؟ المثمرة، يسقط منها بعض الرطب تقع، والشجرة الجافة لا يسقط منها رطبة واحدة، مش ولا بلحة واحدة تقع. الجافة النشفة مفيش حاجة تقع، إنما السائل لابد إيه؟ يسقط. لذلك قالوا إيه؟ فاستمسكوا الحبل المتين، التمسك والارتباط هو دوت منفذك الأول والأخير للنجاة، خشية إن إيدك تهوي، لو إيدك هوت هتسقط. وعلمونا إمتى الإيد تهوي وإمتى الربط تبقى شديدة. فالسالكين إلى الله ملتزمين بمنهج، هم ألزموا أنفسهم بهذا الإيه؟ المنهج، هم ألزموا أنفسهم بهذا المنهج. فاللي يسيب المنهج ده مش هيبقى كفر، مش هيبقى خرج عن الإسلام، لا، بس رجع للغفلة وابتعد عن الذكر. عشان كده يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني ايه؟ يعني عرف الذكر ومشي في الذكر وغلب عليه امور الدنيا، فنظر الى الدنيا فغلبت عليه الدنيا فترك الذكر. يبقى عارف وشاف لكنه عينيه نخبشت. عشان كده يقول سيدنا فخر الدين يغان على عين المشاهد. الإغانة يعني معناها ضياع معالم الرؤية على البصيرة. ضياع معالم ايه؟ الرؤية على عين البصيرة. يغان على عين المشاهد عندما يقارف ريبا في عظيم مكانتي. لما تيجي بقى ومن يعش عن ذكر الرحمن يحصل حاجة معاه. صنوف أو أصناف المؤمنين لهم صفات. صفات المؤمنين: المؤمن هين ولين. المؤمن إيه؟ هين ولين. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع، ولكن المؤمن هين ولين. يقول على سلفنا الصالحين ويقول على المريدين السالكين. المريد لما تقعد جنبه تعرف ازاي ان هو في مرتبه الايمان. قال دايما تسمع منه كلام طيب، دايما تسمع منه كلام يهديك ويدفعك إلى ربنا سبحانه وتعالى، يهديك ويبصر لك الطريق لربنا سبحانه وتعالى ولو بكلمة إيه؟ طيبة. قال ما في مؤمن، ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع. قال دول لو مش دول لو اتوجدوا يبقى سقط منين؟ في من قافلة السير. طب انا عايز اتلف في القافلة لحد ما اموت. انا لو خرجت عن القافلة بعد يبقى ضاع ما فات وما آت. قال اتمسك وارتبط بالذكر والعبادة، اياك والكلمة تخرج من الفم فتحدث فتنة فتصبح من أصحاب النار. طب ولما تكون أصحاب النار ما ينفعش تبقى قاعد مع الذاكرين، لا يجوز. ذلك يقولوا فيها ايه؟ يقول سيدي فخر الدين، يقول البعض أما السلسبيل وساقه، والبعض عطش في سحاب مثقل، والبعض لم يجد قلبا له، لم يصيب قلبه نور الإيمان. من لم يصيب قلبه نور الإيمان تسمع منه طول ما انت قاعد حكاوي على اللي فات واللي قاعد اللي راح واللي جه، من لم يجد قلبا له، قلبا له ملوش قلب، ماشي؟ قال ده ملوش ايه؟ ملوش قلب. البعض احيا الله فيهم عرشه، قال الصالحين اذا وجدتم الرجل يطيل السكوت، يطيل السكوت ولا يخرج من فمه الا كل قول صالح، فاعلموا ان النور الالهي قد غزا قلبه. ده الاساس. ليه؟ لان المريد السالك الى الله اذا نور الايمان دخل قلبه اصلا ما بيشغله عن اي حاجه الا قلبه. قاعد ساكت. ليه؟ لان قلبه، حال قلبه غالب عليه، حال القلب غالب ايه عليه. فمن كان في الايمان اصبح حاله السكون والسكوت، ولا تسمع منه الا ايه؟ الا طيب. طب واذا حاله اتعوج فلا تسمع منه الا غيبه او نميمه، لان الفرق بين الذاكرين والغافلين ان هناك ذنوب، ذنوب تعلمها وهناك ذنوب لا تعلمها، هناك ذنوب نعلمها وذنوب لا نعلمها. الذنوب التي لا نعلمها هي الذنوب التي تنطق من اللسان او على القلب او على الخاطر او بالنظر او بالسمع ولا تلقي لها بالا، وتأتي بها محمل بها يوم القيامة. من حد كلمك في التليفون قالك يا فلان الحمد لله، مش فلان ده عمل كذا، اخي ربنا لا مش كويس، ده راجل مش كويس، خلاص راجل مش كويس، اتحسبت عليك كلمة، انت مش واخد بالك، ما اديتلهاش اي اهتمام، قعد معاك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حط قواعد المؤمنين والمسلمين حطوا قواعد نجاة، انت هتخترع بمزاجك، انت هتعدل على ربنا، ربنا قال قول انت مش هتقدر تغيره، ربنا سبحانه وتعالى قال كده. قاعدة أساسية أصولية، لا خير في كثير من نجواهم، يعني من الكلام والرغي، لا خير، عكس لا خير يبقى في شر. لا خير من في كثير من نجواهم إلا من، بص بقى، أمر بصدقة. واحنا قاعدين عمالين نتكلم كده يا اخوانا، فلان محتاج، ما تيجي نجمع له كده ونديله، او معروف، تيجي يا اخوانا نعمل حاجه، نعمل اوراد، نعمل ذكر، نعمل اوراد، نعمل كذا، نتكلم في ربنا، نتكلم في حضره النبي، او اصلاح بين الناس. اذا الثلاثه دول خرج عنهم الحديث فهو حديث ايه؟ شر. هتقول لا ده احنا بنقعد وبنرغي في حديث خير، حط الثلاثة دول قدامك، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح إيه بين الناس، فتقعد قعدة عادية، جت سيرة أي حاجة، جت سيرة رئيس الجمهورية شتمت، خلاص اتحسبت عليه ذنب وقصف، وتؤتى يوم القيامة وياخد منه حق، وياخد منك حق، بغض النظر عن حساباته مع ربنا ايه، لكنك سبيته. جت سيرة فلان فأشرت أو مأتب رأسك، عملت كده إشارة يعني ده مش كده، خلاص وقعت في الذنب، وقعت في الذنب. كل الذنوب دي الناس متعرفش عنها حاجة، لكنه يجي بها محمل بها إمتى؟ يوم القيامة يجي محمل بها. فجعل ربنا للمؤمنين الذاكرين مخرجا، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. بس استنى، بس شريطة. وخالق الناس بخلق حسن، يعني مش هتنفع منك السيئة تشيل الحسنة إلا لما تكون إيه؟ أنت تخالق الناس بخلق حسن. تمام؟ فضرب السالكين وسكة السالكين إلى الله لابد من الوقوع، لابد، ما فيش مفر، ليس فيها مفر إلا من تمسك وجمع حاله على حاله. قبل ما بص للآخرين أعكس حالي على نفسي، أنا كل ذنوب وكل عيوب، أكيد أخويا ده أحسن مني ألف مرة، أكيد ده أنا غلطان. ما بص، ما خرج الشيطان من الجنة إلا برؤية أفضليته. برؤية إيه؟ أفضليته. وما يخرج المؤمن من سكة المؤمنين إلا برؤيته لنفسه، إلا رؤيته لإيه؟ لنفسه. ده المخرج الوحيد اللي يخرج به كله من الصف، الكل يخرج من الصف ويقع بديه ويقف سيره إلى الله. عمر ما كانت الذنوب تسقط مريد سالك إلى الله، تخيل دي. لكنها النفس، ويخرج المريد بما خرج به الشيطان، زي الشيطان ما خرج بالظبط. يجي على الذاكرين لأنه هيروح في الملاهي الليلية إبليس، ده يروح يتعلم يتدرب هناك، إنما هو بيجي على الذاكرين. يجي عشان يعمل إيه؟ يصطاد. فأول صيدة بنفس المريد. لذلك علمونا مع الذاكرين إن أنت أوعى اوعى اوعى اوعى اوعى تشوف ان عندك حق، لان لو عندك حق دي الشبكة الاولانية لابليس، لانه حيتبعها بالباطل. فلو اتبعك بالباطل ربط رقبتك، واذا ربط رقبتك مفيش فكاك، ما تعرفش تفك منه، لان هم الصالحين علمونا كده في اداب السالكين الى الله. انت مريد، لك استاذ او لك مرشد، لك شيخ، لك احبابك واخوانك، الثلاثه دول او الثلاثه دول ما عندكش غيرهم، دول سفينتك لدخولك الجنة، دول السفينة الأساسية. إذا اتخرمت السفينة دي، إذا اتخرمت السفينة صعب، بقت معيبة. لذلك أداب، بنتكلم في أداب. إذا كنت سالك إلى الله فخاف على نفسك لان ابليس ما بيخشش للسالك الى الله الا من باب الانا وعزتك وجلالك. لاغويناهم اجمعين باللي انا خرجت بيه هخرجهم هم برضو زي ما خرجت هخرجهم. فكل واحد يجي سالك الى الله خد بالك لازم يخش له منين؟ من المدخل ده. من مدخل انا خير منه. لو انت متنزل عليك ملائكة الدنيا والاخرة وحسيت ان انت لك فضل على واحد شوف لو متنزل عليك الملائكة تسحب منك الملائكة ويكفي قول سيدي احمد الرفاعي رضوان الله عليه من ظن انه افضل من الكلب فالكلب افضل منه. قصة بقواعد أصولية أساسية يتستمر يتوقع. طب ولما نقع العزو بالله يأتي الله بقوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يجيب ناس تانية حلوة جميلة محترمة محبة تمشي في الرب. انت اصلا ما في عندك سير. فده اساس السكة واساس السير الى الله. القاعدة الاصولية الاولى الاساسية ايها السالك الى الله حذاري من ان ترى نفسك حذاري من رؤية النفس حذاري من انك افضل من اخر ايا كان الاخر لان دي اداب اداب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لن لا يتنازل عنها. ما في حد يخش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عنده دي واللي ما يخشش حضرة النبي دي يعني ما يخشش عند ربنا دي. ذلك قال ايه اقسم القدوس الا يدخل حضرته ارباب النفوس. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي او كما قال لن يدخل الجنة لن اسمها لن الناهية استحالة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر مش طن مثقال ذرة. تيجي تقول لأخوك ده أخوك ده زعل معاك معلش بقى أصل أنا عندي حق هو أصلا متشكرين يا عم متشكرين. خد بالك من ذرة الكبر إنك أنت ترعى لغيرك أيا كان أيا كان انك انت افضل منه باي صورة كانت او باي شكل كان. ده اداب ده اداب الايمان ده الاداب الاساسي ده الشغل الاساسي عند ربنا. اذا اردت ان تستمر في درب السالكين تبتنك مع الصالحين حاذر من انا افضل منهم حاذر من انا افضل منهم. القاعدة الأصولية وبالتالي يسقط من يسقط ويقع من يقع ويستبدل الله من يستبدل وتظل المركبة سائرة إلى الله. وتظل المركبة إيه سائرة إلى الله. أول علامة من علامات البعد عن ربنا والخروج خارج السفينة أغرب ما يمكن في الحديث القدسي بدعوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يزد له في ماله مش يبارك أن يزد له في ماله وأن يزد له في عياله. قال صلى الله عليه وسلم فيكون ماله هو بابه إلى النار وتكون أبناؤه أسباب تعاسته في الدنيا فيكون كل منهم شيطان. بل أما الصالحين السالكين السائرين إلى الله المريدين يبارك ربنا في ماله يبارك ربنا في عياله. فحاذر وانت ماشي لانك انت دخلت في سكة السالكين الزمت نفسك بالسكة الزمت نفسك بالعبادة الزمت نفسك بالأداء لم يلزمك احد لكنك الزمت نفسك فوجب عليك ان انت تلتزم كما الزمت نفسك. لذلك ما ينفعش نشوف حد من الذاكرين منكم بيتكبر على اخوه ولا بيتريق على اخوه ولا بينقص من قدر اخوه لان قد يكون النقص ده له حساب وقع كده من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب العلم ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى ان كان فيها غير العلم حاشا لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وتعالى وارضى تعالى فكان بيكلم عشان تخطب له ستنا حفصة فقال ما قولك في حفصة؟ خد بالك احنا لو اتعمل لنا موازين مش هتقضي موازين مين ربنا يستر. فقالت يا رسول الله ان حفصة جميلة الا انها قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت ببحار الأرض لعكرتها. الكلمة دي احنا بقى بسم الله ما شاء الله على الطريقة والكلام عشان قالت بس وهي ما جابتش حاجة مش فيها ده قالت حاجة عندها بس طريقة القولان كان ايه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بيبين النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة مقدارها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى تعكر مية بحر مية البحر كلها. طب ما بالك بقى لما تطعن في اخوك او تزم في اخوك أو تقول عليه بما ليس فيه هو أنت ليك فكك. عشان كده أداب الأساسية قبل ما تتعلم السر إلى الله وقبل ما تحط رجلك في سكة ربنا وقبل ما يكون لك أي طريق الذاكرين اسمهم المحبين والمحب ده مفيش جوه قلبه كره مفيش جوه قلبه بغض. العين بتاعته بتبص على فين؟ على نفسه على ذنوبه على عيوبه ما تبصش على الاخرين بص على حاله. لو ما تعلمتش كده أنت أبعد ما تكون عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لما ترجع للآية يا أيها الذين الرحمن. وبص الكلام لمين؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. الله، طب هم القوم دول مفهومش النساء؟ طب ما القوم دول بيبقوا رجاله ونساء. انما خصص نساء من نساء لان بتبقى قعده السيدات اكتر في الكلام. فالقاعده الاصوليه بتقل من قدر اخوك، قد يكون قدر اخوك عند ربنا لا يعلمه الا ربنا سبحانه وتعالى، قدر عالي عند ربنا، انت تحت هو فوق. جاءك قالك فلا تحقرن احد. ليه؟ لحتى لو كان اللي قدامك ده بيعمل ذنب، قد يكون هو ده اخر ذنب. لقيت واحد بيعمل مصيبه في الشارع، بيعمل اي مصيبه تمسكها له الزله. ما تمسكها له الزله حتى لو انت شايفها بعينك، تمسك له الزله حتى لو انت سمعها بودانك، ما تمسك له الزله. ليه؟ لانه قد يكون تاخد ذنب بعد كده هيروح البيت يتوب عليه. واحد عدى على سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عليه، نايم تحت الشجرة ماسك الإزازة وعمال يشرب ويقربع في الخمرة. فسيدي عبد القادر عدى عليه بص له كده فقال له يا عبد القادر أهو قادر؟ قال نعم. مشي سيدي عبد القادر عدى على الراجل تاني يوم ملقاش الإزازة، قال له يا عبد القادر أهو قادر؟ قال نعم. عد ثالث يوم قال له عبد القادر أهو قادر؟ قال نعم وبكى وسقط مخشيا علي. سيد عبد القادر الكلام فتلمسه بص افهم افهم ان كنت عاوز تمشي لربنا، إن كان لك نصيب وعايز تمشي لربنا سبحانه وتعالى. سيدي عبد القادر الجيلاني عدى على الراجل بيشرب خمرة، فسيدي عبد القادر بص له كده الراجل بيعمل معصية بيشرب خمرة في الشارع، فقال له عبد القادر أهو قادر؟ سيدي عبد القادر بيحكي لتلاميذه بيقول لهم قال لي عبد القادر أهو قادر أن يمنعني من هذه المعصية؟ قلت له قادر. تاني يوم مفيش الإزازة لكن الراجل قاعد، قال له يا عبد القادر أهو قادر أن يتوب علي؟ قال بلى. فتاب علي. في الأولانية قال له يعني ربنا قادر إن أنا أسيب الذنب ده؟ قال له قادر. فذاب الذنب اللي هو قادر أن يتوب علي؟ قال قادر. فتاب عليه. أمال إيه اللي خلاه يقع مخشي عليه ويقع مخشيا عليه؟ قال يا عبد القادر أهو قادر أن يجعلك مكاني ويجعلني مكانك؟ هنا سيد عبد القادر اترعب اترعب. يا يحصل كده فعلا؟ قال في الاولانيه قادر ان الذنب تسيبه، فالراجل ساب الذنب. تاني مره قال يتوب عليا، ربنا تاب عليه. التالته بقى قال له تبقى انت مكاني وابقى انا مكانك؟ قال قادر. وسقط ايه؟ مخشيا علي. يعني كل ما اخذ من الولايه مع ان دول اصلا من قبل خلق الخلق وهم أولياء صالحين، من قبل خلق الخلق، لكنه ارتعب وفزع وسقط مكشين عليه عشان خاف يحسن يقف مكانه وهو يبقى مكانه. قليل هو قادر أن يجعلني مكانك ويجعلك مكاني؟ آه قال قادر ربنا سبحانه وتعالى. أمر السالكين ألا ينظروا إلا إلى إيه؟ أنفسهم. وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. عشان كده بقى مع الذاكرين يقول ايه؟ وحسن الظن بالذكار أنهم لولا العناية ما جاءوا إلى الله. وحسن الايه؟ وحسن الظن بمين؟ بالذكار. طب ده الراجل اللي ماشي بالشارع مش انت تحاسب لو لقيت نفسك افضل منه؟ ده اللي ماشي فين؟ في الشارع. طب ولما بيحضر معاك ويقعد معاك في الحضرة ويقعد معاك في الذكر ويعمل اوراد هتشوف نفسك افضل منه ازاي؟ ازاي تشوف نفسك افضل منه ازاي؟ علشان كده اساس بداية السير الى الله واستمرارك في صفوف الذاكرين اياك وان ترى نفسك فاهم او عارف او ناصح او افضل من احد من اخوانك اياك. ان حصل لي اعرف ان الشبكة الاولى لابليس، الشبكة الاولانية لابليس وصلت لرجلك. اساسية. طب واحد سألني انا انصح واحد؟ انصح. اكلمه؟ اكلمه. وانا ابقى من جوايا حاسس ان قد يكون بعد كده هيبقى افضل مني او يكون الذنب اللي عمله اقل من الذنب اللي انا عمله. واضح دي؟ واضح. ده اساسي، ده اساس الذكر، اساس السالكين الى الله. ولا ترى العيب الا فيك. اهو عيبا بدا بينا لكنه استطر. والمؤمن مرآة أخيه. قالوا يعني إيه مرآة أخيه؟ يعني الواحد لما يجي يبص في مراية بيشوف مين؟ بيشوف نفسه. فأنا لما أجي أبص في وش أخويا وأقول ده شكله ملعبك، ده مش أخوك اللي ملعبك، ده أنت أصلا اللي ملعبك، لأن هو مرايتك أنت. أنت شايف مرايتك أنت، شايف صورتك انت، فانت شايفه ملعبك، انت اللي ملعب. شايفه منعكش، انت اللي منعكش. شايفه سيء، انت اللي سيء. شايفه مش مظبوط، انت اللي مش مظبوط. كلكم اخوان مع بعضكم. يخرج عن هذا الاطار، بره الاطار ده يخرج اثنين عن هذا الإطار، معلمة أو مرشدك وشيخك، والاثنين دول ملهمش دعوة باللي احنا بنقوله ده. لأن لو فقد المعلم للمتعلم النصيحة ضل المتعلم. ما اقدرش اقول لما اجي واحد ما بيعملش اوراده او ما اقول له تعال، لا انا ما اقدرش اقول له اوراده اصلا، ممكن يكون عند ربنا احسن مني، مش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. لكن انت مع اخوك الله اعلم بيه، قد يكون اعلى منك عند ربنا، قد يكون افضل منك بمراحل. فانت لو شفت حاجه سيئه ما بينك وما بين نفسك، انا كذب عناية، ده عناية اللي ما شافتش، ده العيب عند عناية. واضح؟ واضح؟ ليه؟ احنا بنرسي قواعد، قواعد واساسيات. السلوك الى الله ده الاساس. سيبك بقى اللي بيتكلم في حق الناس، واللي بيرغي في حق الناس، واللي بيجيب سيرة الناس، واللي بيجيب سيرة الإخوان، واللي بيجيب سيرة معرفش مين، واللي بيجيب سيرة مين، ده من المتسكعين، ده من المتنطعين. إنما الصالحين ما عندهمش الكلام ده خالص. سكة السلوك إلى الله ما فيهاش ده خالص. وإذا وجد ده لابد من استبعاده، ما ينفعش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جه سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الجماعة النورانية اللي تدخل اللي هي على منابر من النور، قالهم قوم شتى من بلاد شتى تحب في الله، دول ايه؟ على منابر من النور، لا فيهم حاسد يا مولانا، ولا فيهم حاقد، ولا فيهم مختاب، ولا فيهم نام، دول يجوا زي وسط دول ما ينفعوش. ده اسمه ايه عند الصالحين؟ يسموه خبز. يسموه ايه؟ خبز. فيستبعد الخبث، ويسموه تاني زبد. سموه ايه؟ على وش المية رغاوي ملهاش فايدة. ومن شتى من بلاد شتى تحبوا في الله دون أعراض بينهم أو تجارة يتقاضونها. فأنت مربوط هنا مع الذاكرين برباط المحبة، ورباط المحبة تجمعك بهم يوم القيامة، ورباط المحبة يخليك معاهم على منابر من النور. إذا فقدت رباط المحبة لنفس جواك، لهوى في قلبك، لحاجة في دماغك، لكبر عندك بذرة، أنت خرجت بره الصف، منتهي الموضوع. لأن سالكين إلى الله ما احناش بنهزر، ما احناش في شركة قومية، تفسير إلى الله ده أصول وأساسيات وأداء. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشاد في الأداء، ربنا سبحانه وتعالى كان أشاد. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل يعبس في وجه سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، أمره أن لا يعبس، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم مزهقه، زهق النبي. النبي قاعد مع الناس بيقولوا له خلي لنا يوم، الأغنياء يوم والفقراء يوم، وده واقف على الباب عمال يا رسول الله يا محمد يا رسول الله يا محمد. الله الله، طب اصبر حتى من الصابر، ما هو مش شايف. فالنبي يعني انا عمال بتكلم في ايه وانت جاي لي دلوقتي عمال فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس كده كشر، هو قال عبس بقى ما قالش كشر عشان ما كانش حاطط حاجه من داخلياتي. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم بما يساوي، يعني انت مش صابر ليه؟ يوم تنزل سوره، تنزل سورة كاملة يعاتب فيها ربنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عبس في وجه أعمى. طب لو مفتح بقى، شفت القصة؟ فأنت مطلوب منك دي أداة، ربنا مش هيسيبها ولا النبي، أنت على رأسك ريشة هتسيبها؟ هتقول لا ده أنا أنت إيه ده أنت ولا حاجة، ده أنت بعد كده من ظن أنه أفضل منين؟ مش من أخوه. بص يا سيدي احمد الفاعل، ماشي، من ظن أنه أفضل من أخوه فأخوه أفضل منه، يا سلام. لا، قال من ظن أنه أفضل من الكلب فالكلب أفضل منه، لأن المفروض أن الأفضلية بتيجي من كتر الزلة والانكسار اللي عندك، يرقوك ربنا سبحانه وتعالى يكتبيك، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبك، الصالحين يحبوك لما تكون أكثر زلة وانكسار، لما يكون عندك زلة وانكسار، لما يكون حاسس ان انت الوحيد اللي غلطان والدنيا كلها صح. عشان كده قال لهم وسارعوا الى مغفرة والى ايه؟ والى توبة بسرعة. ليه؟ لان ده مدخل، مدخل ابليس، مدخل ابليس. وقلت انا قبل كده قصة سيد احمد رفاعي رضوان الله تعالى عليه، كان بيرشد مريد واحد، بالمريد الواحد ده كان بيرشد كل المريدين. سيد احمد رفاعي يقعد يقول الدرس، صاحبنا يقعد يسمع الدرس يلاقي ما فيش جديد، حبه بحبه ما بقاش يجي، فبعت له سيد احمد رفاعي ما جتش ليه؟ قال له اصل اللي الشيخ بيقوله دوت انا عارفه. قال لهم طيب هاتوه، جابوه قعد جنب سيدي احمد رفاعي. مش ليه؟ انا مولانا يعني انا اورادي ومش الاوراد، وبعدين الحاجات اللي حضرتك بتقولها كلها انا عارفها على درجه من الولايه، الراجل هو اللي بيرشد كل دول، وسيدي احمد رفاعي ما بيرشدش الا ايه؟ الا هو بس. قال اخرج يا حمال الخنازير، مريده الأول اللي ادى الطريقة لكل اللي قاعدين، يعني المرشد بتاعه الأولاني أنواره مدينه سر، قال له ايه يا حمال الخنازير، قعد مشي، عدى يوم أيام شهر اثنين، قال بقى لما انزل ابص في السوق كده واشوف احوال الناس، انا بقالي فتره طويله ايه قافل على نفسي. المهم الراجل نزل اتمشى، واحده يهوديه شافته، راجل كده منور وحاجه كده يعني ايه موسيمه، عملت ايه؟ عرضت عليه الجواز، اتجوزته. صاحبها شغال بيشتغل بقى وقعد في بقى متجوز وعدته أورده، قلت النور، قل لحد ما اختفى، واختفى النور واختفت الملائكة، بقى راجل عادي. قلت لا، ما انت مش هتقعد لي كده، ده انت تقوم تشتغل، انا بصرف عليك، ما ينفعش كده عيب. لا انا اشتغل ده، انا ما اعرفش اعمل اي حاجة في الدنيا. قالت له انا عندي زريبة فيها خنازير، تروح تشيل الخنازير وتحميها وتوضبها وتنظفها. المريدين كان عندهم اصل، اللي موجودين لارشادهم كان عندهم ايه اصل، راحوا بصوا شافوه كده، راح سيد احمد الرفاعي قعدوا يعيطوا يقولوا له يا مولانا اعف عنا، يا مولانا اعف عنا، يا مولانا اعف عنا. في الاخر سيد احمد الرفاعي ليه؟ قال خلاص عفونا عنه. فلما قال عفونا عنه، صاحبنا بيحمل خنزير فبينط منه فشاله على كتفه عشان يمشي بيه، فافتكر كلمة مين؟ سيدي احمد الرفاعي حماد الخنازير. خد بعضه ومشي وساب الدنيا اللي فيها، ما جون لما تقولوا الاذن، ورجع عشان خاطر يستغفر ربنا ويعمل اوراد ويرجع وسط الصف وسط الناس. هو كان بيرشد كل الناس، رجع فين؟ وسط الناس. لما بيعلمونا سادتنا القصص دي عشان انت لا ارشدت ولا علمت ولا قربت ربنا ولا ترحلت بذكر ولا دخلت حد طريقة ولا عرفت حاجة ولا عندك حاجة، وفي الاخر انت حاسس ان انت قيمة. هي دي القصة، هي دي المشكلة، مشكلة سقوط اي سالك الى الله. نعم. انك لا فيك شيء. نعم. فده الاساس. انا ليه دايما بركز على دي؟ ان احنا وارد ان احنا امورنا هتمشي، امورنا سلكه، مش عايزين حد يقع. اتمسك باداب الطريقه، ده دي الاداب اللي لا يفرط فيها ربنا ولا يفرط فيها حضره النبي ولا يفرط فيها سادتنا المشايخ. ده اداب. من ظن المن من سيد احمد الرفاعي بيقول من قدم يده اليكم لتقبلوها. واحد قال له خد يا عم البس ايدي، قول له لا انا بس رجلك، فقبلوا قدمي قبل يدي. شوف الادب. ليه؟ لانك انت كمريد من جواك النفس دي والحته دي ما تبقاش موجوده عشان تمشي ربنا سليم، عشان تمشي ربنا في سليم، عشان سكتك لربنا تبقى سليمه. اساسيه، قاعده اساسيه، المؤمن مراه اخيه. ما تنساش. ولا ترى العيب الا فيك عيبا بدا بينا لكنه استتر. اوعى تنسى دي، اوعى تنسى من ظن انه افضل من الكلب فالكلب افضل منه. اوعى تنسى دي. كل لما نفوسك تبدا تحركك، كل لما نفوسك تبدا تقول لك لا وقفي لحد كده، وقفي دايما دايما. لما تلاقي نفسك هتجيب سنة حد وقف، هتغضب على حد وقف، هتظن انك انت افضل من حد وقف. ما عليك الا رباط المحبه هنا، ده باب نجاتك. بقالنا عمر ناس تيجي وناس تقع، وناس تيجي وناس تقع، وناس تيجي وناس تقع، وهكذا. ما خلصتش، مش هتخلص طول ما احنا قاعدين. ولكن يثبت من يثبت. اساسي اساسي، سكتك لربنا مرتبطه بيك وباداب السر الى الله. اداب اساسي، مفيش لا سير بلا اداب. الاداب اساسيه في السير. نخلي لها درس واثنين وعشره وعشرين، لان السلوك الى الله ما هوش سهل وما هوش صعب. لا هو سهل ولا هو صعب، لكن السير الى الله محتاج يقظه وتعلم. طول ما انت سالك الى الله ده ربطك. ما تخافش من الذنوب ربنا يغفرها. إياك والظن، إياك والكبر. فتح اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين، اللهم علمنا بعلوم شيخنا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اللهم اكرم اخواننا الحاضرين واكرم اخواننا الغائبين يا رب العالمين، اكرم جميع اخواننا في الخارج اللهم رب العالمين، اصلح لهم وصلهم يا رب العالمين، ردنا واياهم يا رب العالمين، اكرمنا واياهم يا رب العالمين. لانه يوسف الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال يا عم لسه الاسئله بس في شويه اسئله لحد، واي سؤال نص ساعه اتفضل. حضرتك دلوقتي في الدرس حضرتك دلوقتي في الدرس اكدت على ان كل اخ اذا راى شيء غير طبيعي كل سالك الى الله كل سالك الى الله لو راى في داخله شيء غير طيب تجاه اخ معاه في الذكر او تجاه حيوان حتى او تجاه اي شيء تجاه الاخر يجب عليه ان يذكر هذا الشيء ويلتفت بعيد. نعم طيب او الثاني هنا في نقطتين. النقطه الاولى الايه بتقول واما بنعمه ربك فحدث. نعم. انا انكرت كل شيء داخلي امال يعني ازاي انا هستشعر النعم اللي ربنا اداها لي؟ دي طيب. نقطه. النقطه الثانيه حضرتك قلت ان يعني دائما في كل حضره او في كل درس بتقول اللهم تجعلنا فينا شقيا محروما ولا مطرودا، يعني معناها نقينا من كل نقينا من كل دول الزبد والخبث والفقر يعني طيب معناها ان يعني قبل حاله التصفيه ده ان في بينا الاصناف دي كذا وكذا وكذا انا ازاي اتعامل معهم؟ وحضرتك قلت لي ان انا لو شفت حد فيه الخبث ده ولا فيه الزبد ده اشيله فوق دماغي. بص هل تتعارض مع دي ولا متعارضش؟ بص الحل بتاع الموضوع دوت انا قلته في قصه سيدي عبد القادر الجيلاني والراجل اللي بيشرب الخمر، واخد بالك؟ طب دول اولياء عندهم كشف. احنا ليه بقى ما احنا بنقول ايه؟ انا نفسي بقفل نفسي على نفسي، يعني علاقه بين الله ما بينه وبين ربنا، ما بيني وما بين اخويا محبه. انا ماليش صالح باخويا، يعني سالك او مش سالك، ماشي مش ماشي، انا ماليش دعوه. انا ما بيني وما بينه محبه، اذا دخل داخل الاطار انا معاك في المحبه. يعني رايت فيه ما رايت مش كده، لان هو المفروض ان انا ما رايش اصلا، انا ماليش انظر فيه ماليش انظر فيه، لكن انا بيربطني رباط. ايه الرباط اللي بيننا؟ في حبل بيربطنا كلنا، سواء انتوا شايفينه او مش شايفينه، لكنه في فعلا حبل رابط كل لون. يتفضل الجزء الاولاني اسمه رباط المحبه. والذكر. يتفضل الجزء الاولاني من السؤال اول بس اسمه رباط المحبه والذكر. لما تبدا رباط المحبه يفك، انا بقى على طول بعرف كمريد اعرف ان انا الحق نفسي. لا ده في خطا تيجي ازاي؟ تبعد الرابطه، اول ما الرابطه فوق تستبعد عن الحضره والدرس. مره بظروف لحقت نفسي، مره بظروف التانية باستمرار الظروف، التالتة بتاكيد الظروف، الرابعه خلاص انت خرجت بره، فكت من الحبل ده. اسمه حبل الله المتين، اسمه حبل الله اللي احنا مش شايفينه، اللي رابطنا كلنا، اللي رابط المؤمنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا فين شافوا حضرة النبي؟ ما شافوهوش. كانوا فين اتعلموا منه؟ ما تعلموهوش. لكن رباط المحبة بحبل الله المتين هو اللي بيربط الصالحين بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيربطنا احنا بالصالحين، هو اللي بيربطنا ما بيننا وما بين بعضينا. لذلك رباط المحبه ده اللي يخليني اشوف فيك كل الصلاح والولايه، وان كان فيه ما فيه، وان كان فيك ما فيه، ارى فيك الصلاح والولايه مهما كان فيك من اخطاء انا ما بشوفهاش. وخد بالك كل لما لا ترى أخطاء في أخوك كل لما تكون أنت قريب من الصالحين. كل ما تقرب كل ما تقرب لربنا وتقرب لحضرة النبي كل ما تشوفش حاجة أخطاء في أي حد. معايا؟ الجزء نعم الجزء الأول يا شيخ ماشي اللي هو أما بنعمة ربك فحدث. لا أما بنعمة ربك فحدث المقصود هنا بنعم ربنا عليك في المال والولد والذكر. فإذا رأيت ناس مش ذاكرين تحدث بنعمة ربنا اللي أكرمك فيها بالذكر. عشان كده قالوا إيه؟ حببوا الله حببوا الله لعباد الله، حببوا ربنا لعباده. وفي باب في الجنة، باب في الجنة يدخل منه اللي ايه؟ الذين يحببون الله في عباده، عباد الله في الله. حبب الناس في الذكر. نعمة ربنا ادهالك علمك موطن الذكر، حببه قوله فهمه شده، ما جاش انت عملت اللي عليك. فنعم أما بنعمة ربك فحدث مقصود بيها انفاق من المال من الذكر من الصحة. يعني مش التفاخر، مش التفاخر يسقط، التفاخر يسقط السالك إلى الله. ما تفضلش رجوع حضرتك في صلب الدين. من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى منكم منكرا ازاي بقى؟ انا شو ازاي انا واحد بيخطئ اهو، والحديث بيقول من رأى منكم منكرا، ازاي انا افسر فعله على انه خطأ في حين ان حضرتك قلت يفعل ما يفعل شيله فوق دماغك؟ طيب ازاي ولا بص، من رأى منكم منكرا اولا اتحددت بالمنكر، حدد بالمنكر، هذا رقم واحد. رقم اثنين فليغيره بيده ضعيف بقلبه أشد شوية، لا بلسانه أشد شوية، بقلبي أشدهم كلهم. نعم نعم نعم نعم. خبالك المنكر له أهل تحويله، يعني مش أطلق طبعا، لكن أنت أنت عينك لا ترى خطأ، لكن لقيت واحد أخطأ. مش معنى كده أن أنت يعني مثلا مثلا واحد جاء وقعد وقال لك والله لا ذكر ده لا لا والكلام ده ما ينفعش ومش صح، أو ما طبطب عليه يقول ربنا يهديك بس مشي مشي، يوم ما يجي تاني على دماغنا من فوق، طول ما هو بيحضر على دماغنا من فوق، لانه ربنا اراد انه هو يزقه للذاكرين. طب لو في جماعه وارد فيهم الموصول، وارد فيهم المقطوع، وارد فيهم الخارج الخارج، بس هو جوه الاطار الذكر، انا ما اشوفش دول لانها مش قصتي، انا دي مش قصتي ما اشوفهاش. ولا ترى العيب ولا ترى العيب، ولو في عيب اعمله كده. تمام ده الموضوع. اي سؤال تاني؟ اتفضل. الحب ومرضه وتاثيره على المريد من ذكر اللسان في الترحل لغايه مراتب الاحسان وذكر. هو طبعا ده درسي، ده محتاج درس كبير، لكن هنقول الحب الأساس للرابطة، الأساس يجمعنا ربنا برباط المحبة. خد بالك ينجينا ربنا سبحانه وتعالى من هول وفظاعة وصعوبة يوم القيامة بالحب. يحفظنا ربنا من أهوال لا يعلمها إلا الله، ومن عذاب لا يعلمه إلا الله بالمحبة. هم قوم شتى من بلاد شتى تحابوا في الله دون أعراض بينهم أو تجارة يتقاضونها. فرباط المحبة الأساسي محبتنا لبعض، محبتنا للناس. انت صورة، صورة طيبة، صورة طيبة. كنا شفها مريد بذاكر ماسك صفحته وعامل كده وحاس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده مش سكه الصلاه، مش سكه حضره النبي، ده سكه ربنا. لكن المؤمن باش بشوش حلو حلو جميل. المؤمن جميل جميل كده، تقعد جنبه كده يحس تحب تبقى قاعد جنبه عايز تقعد معاه. لو الناس نفرت منك اعرف ان انت اصلا ما انتش نافع. لو حسوا منك انك لما بتقعد معاهم بتقولهم بتغذيهم بتعرف انك مش نافع ما انتش صالح. الاساس المحبه. المؤمن حلو جميل تحب تقعد معاه عشان يقول لك كلمتين حلوين، ازيك الحمد لله ربنا يكرمك ربنا يستر حالك ربنا الله كل كلامه ده لا يقول لك ده فلان والموضوع والقصه واصل الموضوع الفلاني واصل العلاني العلاني. دول اسمهم متسكعين ومتنطعين، مش قصتنا احنا، مش قصتنا، قصتنا قصه الذكر والعباده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هات حلو الشر كل نبي وجوه تقي سيدنا ربنا هاتحا. اللهم صل على سيدنا محمد.